الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك: ما زيد إلا كاتب، لمن تردد هل هو كاتب أو شاعر؟ هل هذا القصر قصر قلب أو إفراد أو تعيين؟ أحسنت، قصر تعيين. هو قصر تعيين، أحسنت. وهل هو قصر موصوف على صفة أو صفة على موصوف؟ نعم، حسنت، قصر موصوف على صفة. وهل هو قصر تحقيقي أو ادعائي؟ ادعائي، حسنت، حسنت. إنه يوجد غيره من الكتاب، لكن المتكلم ادعى عدم وجود كاتب غيره للمبالغة. وما طريق القصر فيه؟ النفي والاستثناء. حسنت، النفي والاستثناء. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ظهر الله لمصنف وشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: الإنشاء. ما لم يكن محتملا للصدق والكاذب الإنشاء ككن بالحق، والطلب استدعاء ما لم يحصل، أقسامه كثيرة ستنجلي: أمر ونهي ودعاء ولدا، تمني استفهام وتيت الهدى، واستعملك ليت لو هل لعل حظ حظ وللاستفهام هل، أي متى أيان أين من وما وكيف أنا كم، وهمز العليما، الهمز للتصديق والتصور وبالذي يليه معناه حري، وهل لتصديق بعكس ما غبر ولفظ الاستفهام ورفظ، وهل لتصديق بعكس ما غبر ولفظ الاستفهام ربما عبر، لأمر استبطاء أو تقريري، تعجب تهكم تحقيري، تنبيه استبعاد أو ترهيب، إنكار ذي توبيخ أو تكذيب، وقد يجي أمر ونهي ونيدا في غير معناه لأجل قصدا، وصيغة الأخبار تأتي للطلب لفعل نوع حرص وحب وأدب. بارك الله فيكم. هذا باب الإنشاء. والإنشاء في اللغة الاختراع والإيجاد: إنا أنشأناهن إنشاء، قل هو الذي أنشأكم، أي خلقكم وأوجدكم. وهو في الاصطلاح الكلام المركب الذي لا يحتمل الصدق والكذب، كما أشار إليه بقوله: ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء ككن بالحق. فالقسمة ثنائية: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث قر. ما يحتمل الصدق والكذب هو الخبر، وما لا يحتمل الصدق والكذب هو الإنشاء. فالكلام إما خبر وإما إنشاء. والإنشاء نوعان: طلبي، وهو الذي يستدعي حصول شيء غير حاصل، وهو الذي يعتني به البلاغيون في هذا الباب. وغير طلبي، وهو الذي لا يستدعي حصول شيء غير حاصل، كالقسم وصيغ العقود، وليس البلاغيين كبير عناية به. إذن كلامه هنا عن إنشاء الطلبي. قال: والطلب استدعاء ما لم يحصل، أي وقت الطلب. أقسامه، أقسام الإنشاء الطلبي، كثيرة ستنجلي: أمر ونهي ودعاء ونداء، تمني استفهام وتيث الهدى. ذكرها مجملة قبل أن يبينها ويفصلها. قال: واستعملوك ليت لو هل لعل وحرف تحضيض. التمني طلب المحبوب الذي لا طمع فيه، بأن يكون غير ممكن أو بعيد الوقوع. والأداة الأصلية الوضعية للتمني ليت، كقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، أو كقول الفقير الذي لا مال له: ليت لي مالا فأحج به. قال: واستعملوا، أي للتمني، كليت لو، كقوله تعالى: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لو هنا استعملت للتمني. وهل نحو قوله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. هل هنا استعملت للتمني. لعل، ومنه: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، في قراءة النصب. لعل هنا استعملت للتمني. قال: وحرف تحضيض، نحو هل لا أكرمت زيدا أو هل لا تكرمه على معنى التمني ليتولد منه في الماضي التنديم على ترك الإكرام وفي المضارع التحضيض على الإكرام. ثم قال والاستفهام هل أيمتى أيان أين من وما وكيف أن كم وهمز علما. الاستفهام طلب حصول صورة شيء في الذهن. الاستفهام هو طلب حصول صورة شيء في الذهن. قال والاستفهام هل الهمزة وهل حرفان والباقي أسماء. قال أي يطلب بها تمييز أحد المشتركين في أمر يعمهما أو المتشاركين في أمر يعمهم وهو مضمون ما أضيفت إليه نحو قوله تعالى أي الفريقين خير مقاما وقوله تعالى أيكم يأتيني بعرشها ومتى يسأل بها عن الزمان الماضي أو المستقبل. أيان يسأل بها عن الزمان المستقبل يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أين يسأل بها عن المكان. من يسأل بها عن العالم فمن ربكما يا موسى. ما يسأل بها عن أحد أمرين. الأول شرح الاسم باسم أشهر منه ما اللجين الفضة ما النضار الذهب ما القسورة الأسد أو الرامي الصائد على القول الآخر فيسأل بها عن شرح الاسم باسم أشهر منه. والثاني الذي يسأل بما عنه شرح حقيقة المسمى ما التقوى ما المروءة. ثم قال وكيف أن كم همز علما. كيف للحال وأن بمعنى كيف كقوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم وكقوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وتأتي بمعنى من أين كقوله تعالى أنى لك هذا أي من أين لك هذا. وكم يسأل بها عن العدد كم جزءا حفظت ومنه قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد السنين. وهمز علم بأنها أم الباب. والهمز للتصديق والتصور. التصور هو إدراك المفرد والتصديق إدراك النسبة. إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق موسم. مثال إتيان الهمزة للتصور أزيدا رأيت أم عمرا. أزيدا رأيت أم عمرا هنا لا يقال في الجواب نعم أو لا. السؤال هنا عن الفرد المرئي. ومثال إتيان هذه التصديق أجاء زيد فالسؤال هنا عن نسبة عن نسبة المجيء إلى زيد فتقول نعم أو لا. قال وبالذي يليه معناه حري أي المطلوب بها هو ما يليها. ومثلها غيرها من أدوات الاستفهام كلها يطلب بها ما يليها كالفعل في نحو أضربت زيدا والاسم في نحو أأنت ضربت زيدا والمفعول في نحو أزيدا ضربت. قال وهل لتصديق بعكس ما غبر. هل للتصديق يطلب بها التصديق فقط على المشهور. هل جاء زيد السؤال هنا عن نسبة المجيء إلى زيد. بعكس ما غبر كل ما غبر ما سبق فإنه للتصور وسبق شيء من أنفياته فالهمز للتصور والتصديق. وهل للتصديق وباقي الأدوات للتصور. ولفظ الاستفهام ربما عبر أي ربما تجاوز معناه الأصلي لأمر استبطائي أو تقريري تعجب تهكم تحقيري تنبيه استبعاد أو ترهيبي إنكار ذي توبيخ أو تكذيبي لأمر فهل أنتم منتهون أي انتهوا. استبطاء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة. قال أو تقريري، أي ربما أتى لحمل المخاطب على الإقرار، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ألم نشرح لك صدرك؟ قال تعجب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ تهكم، صلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ تحقيري، هذا الذي يذكر آلهتكم؟ ومنه قول الشاعر: فمن أنتم إنا نسينا من أنتم، وريحكم من أي ريح الأعاصير، قضى الله خلق الناس ثم خلقتم بقية خلق الله آخر آخر، فلم تسمعوا إلا بمن كان قبلكم، ولم تدركوا إلا مدق الحوافر. هو يعرف من هم لكنه أراد التحقير. قال تنبيه، أي على الضلال، كقوله تعالى فأين تذهبون. استبعاد، أي عد الشيء بعيدا، كقوله تعالى أنى لهم الذكرى. أو ترهيب، أي تخويف، كقوله تعالى ألم نهلك الأولين. إنكار ذي توبيخ أو تكذيب، الإنكار نوعان، النوع الأول إنكار مراد به التوبيخ، وهو الذي يقتضي أن بعده واقع وأن فاعله ملوم، كقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ومنه أتعبدون ما تنحتون. والضرب الآخر الإنكار المراد به التكذيب، وهو الذي يقتضي أن بعده غير واقع وأن مدعيه كاذب. أفأصفاكم ربكم بالمنين، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أي أنجبركم على الإيمان وندخله في قلوبكم كرها. وكثيرا ما يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي في القرآن، إلا أحيانا في القصص قد يأتي لطلب حصول صورة الشيء في الذهن الذي هو المعنى الأصلي. ومنه قوله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون، هذا على معناه الأصلي، لكن الكثير أن يخرج عما وضع له كأمثلة السابقة. قال وقد يجي أمر ونهي وندى في غير معناه لأمر قصد. الأمر طلب الفعل بالقول. يقول قد يجي الأمر لغير طلب الفعل، كالإباحة في غير معناه لأمر قصد، أي في غير معناه الأصلي الذي وضع له لنكتة لأمر قصد، كالإباحة في قوله تعالى كلوا مما رزقكم الله، وكالتعجيز في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وكالإهانة في قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا، وكالتهديد. ما مثاله؟ أمر يراد به التهديد. نعم أحسنت، اعملوا ما شئتم. وكالتسوية ما مثاله؟ فاصبروا أو لا تصبروا. وكالتمني، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، أي ليتك تنجلي. قال وقد يجي أمر ونهي، النهي طلب الكف بالقول، يعني قد يجيء النهي لغير طلب الكف، كالتهديد نحو قول القائل لابنه مثلا لا تمتثل أمري، يريد بذلك التهديد. وكالدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا. وكالتقليل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. قال ونداء، النداء طلب الإقبال بحرف ما نائب مناب أدعو، قد يأتي لغير طلب الإقبال كالإغراء في نحو قولك يا شجاع أقدم، قاصدا إغراءه بالإقدام، لا تريد نداءه وإنما تريد أن تغريه بالإقدام. وكالاستغاثة نحو يا الله. ومن المعاني، وقد اعتنى علماء الأصول أصول الفقه عناية كبيرة بمبحث الأمر والنهي وخروجهما عن معناهما الأصلي الذي هو طلب الفعل وطلب الترك. ومن المعاني التي يخرج إليها النداء أي خصاص، نحو أنا أكرم الضيف أيها الرجل، المعنى أنا أكرم الضيف مختصا من بين الرجال بالإكرام. ومنه في الحديث ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، معنى قول كابر رضي الله عنه هذا مختصين من بين من تخلف عنه بالنهي عن الكلام. ثم قال وصيغة الأخبار تأتي للطلب لفأل وحرص وحمل وأدب. يقول إن الخبر قد يراد به الإنشاء للفعل للتفاؤل بحصول الخبر، ومنه قولك رحمه الله، هذا خبر يراد به الإنشاء والغرض من ذلك التفاؤل. وفقنا الله، المقصود اللهم وفقنا، فهو إخبار مقصود به الطلب والغرض التفاؤل. قال أو حرص نحو رزقنا الله لقاءك، من حرص على اللقاء. قال وحمل كقولك لمن لا يحب تكذيبك تأتيني غدا، تحمله على المجيء. قال وأدب نحو أمير المؤمنين يقضي حاجتي، تأدب بترك مواجهة الأمير بصيغة الأمر لإشعارها بالاستعلاء، يقول لأمير المؤمنين أمير المؤمنين يقضي حاجتي، لا يقول يقضي حاجتي. وهذا ما يسمى بالخبر الذي يراد به الإنشاء، ويسمى وقوع الخبر موقع الإنشاء، وهو كثير متفق عليه. من يذكر شاهدا له في القرآن جملة خبرية يراد بها الإنشاء؟ الوالدات يرضعن. أحسنت، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كأنهن امتثلن الأمر بالإرضاع والأمر بالتربص. وقد يحصل العكس، وهو الإنشاء الذي يراد به الخبر، فيقع الإنشاء موقع الخبر وهو أقل من سابقه. ومنه قال إني أشهد الله واشهدوا، لم يقل وأشهدكم، والنكتة هنا الاحتراز عن مساواة شهادتهم بشهادة الله. ومنه قوله تعالى قل أما ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم، لم يقل وإقامة وجوهكم، قل أما ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم، تأكيدا للعناية بالإخلاص، فالمقصود بإقامة الوجوه كمال الإقبال على عبادة الله تعالى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.